الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الكتاب 61 من الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله، قال كتاب المناقب. الباب الأول، باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. أولا، المنقبة هي الأمر الخاص الذي يختص به فرد أو جماعة، وتقال الأمور الخير، خصلة أو موقف من مواقف الخير يختص به فرد أو جماعة. ترجمة الباب الأول للإمام البخاري رحمه الله، قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ليبين أن أصل الخلق كلها إلى آدم وإلى زوجه حواء. وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله الذي تساءلون به، قل تساءلون به يعني يسأل بعضكم بعضا به فيقول بالله عليك افعل كذا وكذا. والأرحام يعني واتقوا الأرحام يعني أن تقطعوا. قال: وما ينهى عن دعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية هي فخرها بالآباء وبالأنساب. قال: الشعوب النسب البعيد، ففيه الإنسان أهل الأقربين ثم الفخذ الذي هو من ثم القبيلة ثم الشعب، فالشعب نسب بعيد وهو مجموعة من القبائل. قال الإمام البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. هذا تفسير ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قيل: يا رسول الله، من اكرم الناس؟ قال: أتقى. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. سئل النبي هكذا: من أكرم الناس؟ كلمة عامة، فالنبي أجاب الإجابة العامة، قال: أكرم الناس أتقاهم. وهذا نفس قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعنى أكرمكم يعني أنفسكم، أحسنكم يعني منزلة ومكان، لأن الكرم معناها النفاسة، كما نقول حجر كريم وعرش كريم وزوج كريم، فهذا يعني نفيس، انه شيء يعني قائم ثمين. فأكرم الناس عند الله أتقى، أكثرهم تقوى وخوف لله تبارك وتعالى. ثم لما قالوا: ليس عن هذا نسألك، فالنبي نقل يعني سؤالهم من الخصوص، فقال لهم: فنبي الله يوسف ابن إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وذلك أنه يعني الرابع من سلالة كلهم من الأنبياء والمرسلين. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة، قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت: ممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنان. هذا زينب بنت أبي سلمة، هي ربيبة النبي، ربيبة لأن النبي تزوج أمها أم سلمة، مسلمة، فهي بنت الزوجة، وبنت الزوجة هي الربيبة. يسألها كليب بن وائل هذا فقل لها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ العرب طبعا مضر وربيعة، قريش من مضر، مضر وربيعة أخوات وما منهم العرب. فقالت ممن كان إلا من مضر، يعني من أين يكون إلا من مضر؟ إنه من بني النضر بن كنانة. والنضر هو قريش أو فهر بن مالك، نعم فهر بن مالك بن النضر، هذا جد، يصير النضر بن كنانة جد قريش، جد فهر بن مالك. حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا كليب حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنان. تحدث زينب رضي الله تعالى عنها أن النبي نهى عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، ويبدو أنها طبعا هذا جزء من حديث وفد البحرين، والبحرين من ربيعة مو من مضر، وقال رسول الله إن من هذا الحي من ربيعة ولا بيننا وبينك هذا الحي من مضر، كفار مضر لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرام، فمرنا بأمر يعني نعمل به. فالنبي وصاه قال أوصيكم يعني بالإيمان بالله وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده، أن تشهدوا الليلة محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم. ثم قال لهم أنهاكم عن أربع، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت. الدباء القرع الكبير كانوا يجوفونه وبعدين يعملونه كإناء وممن يعني يخمر فيه الخمر، والحنتمة كذلك، الحنتمة نوع من الدباء الطويل كذلك يجعلونه للخمر، والمقير الجرار يدهنها بالقار حتى تصبح يعني مصمتة من أجل الخمر كذلك، والمزفت نفس الأمر، المزفت الأواني التي تدهن بالزفت، فالزفت والقار شيء واحد. فكأنه سألها يعني هل النبي كان من ربيع يعني كان من مضر؟ قالت ممن كان إذا؟ النبي من مضر، من ولد النضر بن كنعان. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، أي قبل أن يدخل فيه، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن قال الناس معادن، تجدون الناس معادن، والمعدن معروف والمعادن متفاوتة، سواء في المعدن الواحد أو المعادن بعضها بعض، فالذهب غير النحاس غير الحديد غير الرصاص، طبعا في ذهب وفي أقل منه فضة مثلا، في أقل منه نحاس وفي أقل منه حديد وفي أقل منه هكذا. فالناس معادن يعني أن منهم يعني يكون معدن جيد نقي ثمين قيم كالذهب، وفي معادن أقل منه. الناس معادن وجاء كمعادن الذهب والفضة. ثم قال النبي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني من كانوا خيارا في الجاهلية، وخيار في الجاهلية يعني أهل كرم وأهل شجاعة وأهل مروءة وأهل شهامة، وقد يكون الناس في الجاهلية لكنهم يتصفون بصفات خسيسة كالجبن والبخل والخسة والدناء. فالذين يدخلون الإسلام من التي تكون أروبتهم في الجاهلية وصفاتهم في الجاهلية جيدة يكونون كذلك بها في الإسلام. يعني ينقل هذا، لأن هذا الوعاء، لأن الإنسان كالوعاء، فيحمل الإسلام يكون هذا الوعاء إذا كان نظيف فيكون كذلك حمله الإسلام، إذا كان شجاعة فشجاعته يعني في الأساس تكون للدين، وبالتالي يكون خير في الإسلام. إذا كان كريم من أهل الكرم ثم إذا جاء الإسلام يعني يصير كرمه هذا يوجهه الدين في الوجهة الصحيحة. وبالعكس إذا كان مثلا من أهل يعني الجبن أو من أهل نحو ذلك فهذا كذلك يبقى لا يكون كمن كان كريما في الجهل. ثم قال النبي وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. إذا كان شديد الكراهية للإسلام فإنه إذا أسلم يكون شديد الحب له، وذلك أنه مع شدة كراهيته هو يعني في نفسه صادق في نفسه، يعني هو يظن أن هذا هو الحق الذي هو عليه، وبالتالي فإذا عرف أن هذا هو الصدق عند ذلك يعني يتحول فيكون من أهل القوة والشجاعة. يفسر هذا قول النبي وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا الذي صاحب الوجهين رجل دنيء الخصال، فإنه يعطي كل إنسان ما يشتهي، يأتي هؤلاء بوجه يكلمهم بوجه، كان يأتي أهل الإيمان بديل وأهل الكفران، وكل ناس يعطيهم الكلام الذي يعني يناسبهم، لأنه لا يحب أن يواجه أحد، وليست له شجاعة وليس له موقف، فهذا الذي لا يلا شجاعة له ولا وجه له ولا موقف له ولا يحب هذا، هذا يكون يعني إذا دخل في الإسلام فظل أيضا بأخلاقه الوضيعة هذه، تجد أنه يعني من شر الناس فيه. وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. الناس تبع لقريش، وذلك أن قبيلة قريش يعني سادت الناس في الجاهلية، أولا لمكانتها من البيت والصفات يعني التي فيهم والتي توارثوها، وهذه الصفات كذلك يعني عندما يكونون في الإسلام فكذلك الناس تبع لهم، ولذلك كان القرشي بالنسبة للعرب يتبعونه، أما غير القرشي فإنهم يحنفون من طاعتنا. ومن أجل هذا لما خطب الصديق رضي الله تعالى عنه في سقيفة، سقيفة بني ساعدة، قال لهم إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش، قال لهم العرب ما تجتمع على قريش تجتمع، أما إذا تأمر عليهم غير قرشي فإنه لا يجمع ولا يخضعون له. فقال النبي الناس تبع لقريش، الناس لهم العرب في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم يقدمونهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه، إذا وقع في الإسلام فعند ذلك يكون خير الناس في الإسلام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربة، قال فقال سعيد بن جبير قربى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. هذا تفسير ابن عباس لقول الله تبارك وتعالى إلا المودة في القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسرة نزل له فيها حسنى إن الله غفور شكور. فما معنى هذا الاستثناء إلا المودة؟ النبي قل لا أسألكم عليه أجرا، النبي ما سأل الناس أجر على يعني تعليمي لهذا الدين وتوجيهي للناس والنذارة التي جاء بها والبشارة التي جاء بها أكبر خير للناس، لكنه لم يسأل أجرا على ذلك، وهكذا كل الرسل أجرهم على الله سبحانه وتعالى. وكان استثناء هنا، قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ففسرت إلا المودة في القربة يعني الذي أمركم به أن تودوا ذوي قراباتكم أرحامكم. القربة هنا القربة للمخاطبين، أي واحد وجه مجهول تفسير. إلا المودة في القربة يعني أن تودوني في قرابتي، قرابة النبي اليد، فتو يعني فاتقوا الله تبارك وتعالى في أقربائي، أي واحد. ويكون المخاطب هنا المؤمنين. الوجه الثالث من وجوه التفسير هو ما فسره ابن عباس هنا، وأن هذا الخطاب للكفار، قل لا أسألكم عليه أجرا يعني أيها الكفار إلا المودة في القربة يعني أن تودوني لقرابتي. يقول ابن عباس ما كان في بطن من قريش إلا والنبي عليه نسب، يعني أن النبي يعني له نسب مع كل بطون قريش، فيخاطبهم في حق تعادوني يعني لما تعادوني هذا العداء، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة يعني ودوني على الأقل لقرابتي، يعني يعني فليكن هناك ود منكم من أجل أن النبي قريبكم، هذا عمه وهذا كذا وهذا ابن عمه وهذا ذي قريب، فكل قريش يعني لها نسب ولها قربة بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فكأن هذا يكون من الله تبارك وتعالى يعني تذكير لهؤلاء الذين يعادون النبي وهم من ذوي قرابته، ومع ذلك يعادونه هذا العداء، على الأقل يعني ينبغي أن يكون حتى لو مع كفرهم أنه يعني يودوه للقرابة التي بينه وبينه. فهذا قول ابن عباس. قال يقول أولا تفسير سعيد بن جبير قال قربى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أي ابن عباس إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني مواقع من الأرض فيها شر وناس فيهم شر لما يتصفون به من الغلظة ويعني الشدة ومن الغنى الذي يطغيهم. قال صلى الله عليه وسلم من ها هنا جاءت الفتن، من ها هنا من الشر، أشار النبي إلى الشر نحو المشرق. قال والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، الجفاء جفوة وهي البعد عن يعني الرحمة والمودة. قال في الفدادين، الفدادين أصل الفدد اللي هو رفع الصوت، يعني أهل هذول الذين يرفعون أصواتهم أهل الوبر، أهل الوبر الجمال. والسكينة في أهل الغنم، يقول السكينة هو السكون ويعني التواضع في أهل الغنم لقلة مالهم، لأن هذا مال يعني ثمين وهذا الغنم أقل مالا من الإبل. قال السكينة في أهل الوبر أهل الغنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر، عندهم يعني هذا حيوانهم الذي يربونه الإبل والبقر في ربيعة ومضر، من ربيعة ومضر، ربيعة سكناها في شرق الجزيرة ومضر في غرب الجزيرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان والحكمة يمان. الإيمان يمان يعني أنه منتشر في أهلها، وكأن اليمن يعني موطنه، والحكمة يمانية، حكمة العلم الذي يجعل الإنسان يضع الأمور في نصابها. قال أبو عبد الله سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمة، والجانب الأيسر الأشأم. فالشام لأنها شمال الكعبة، واليمن إنها على يمين الكعبة بالنسبة يعني اليمن وديت بالنسبة لي يعني الجهاد بالنسبة للكعبة. الباب الثاني باب مناخب قريش. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. هذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان عنده وفد من جيش، سمع أن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، وهذا حق، فإن النبي أخبر بأنه لن يعني من علامات الساعة أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج يعني رجل من قحطان يسوق الناس بعطاء، بمعنى أنه يتسلط على الناس ويعمل العطاء في الناس. فكأن عمر يعني معاوية سمع شيء من هذا فأنكره، لأن يعني لأنه سمع النبي يقول إن هذا الأمر يبقى في قريش لا ينزعهم أحد إلا كبه الله. قال فقام أي معاوية فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها، يعني يتمنى إنسان أمني يضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش أي أمر اللي هو يعني قيادة الناس لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين، ما أقام الدين إذا كانوا قائمين بالدين، وإلا فإنهم قد قال الله تبارك وتعالى وإن توليتم يستخلف قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، لا يزال هذا الأمر اللي هو أمر الدين في قريش ما بقي منهم اثنان. طبعا امتدت حكم قريش طبعا في عهد الخلافة الراشدة كلهم كانوا قرشيين، ثم بني أمية كلهم قرشيين، بني العباس كلهم قرشيين، ثم انتهى ب يعني آخر بني العباس وتسلط بعد ذلك يعني بعض الشعوب الأخرى من بني سلجوق ثم يعني بني عثمان في الأتراك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. هذا جبير بن مطعم يقول مشيت أنا وعثمان، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينتهي إلى أمية، قالوا لما أعطانا الخمس النبي أعطى بني المطلب وأعطى بني هاشم، قالوا إحنا وبني هاشم والمطلب منك بمنزلة واحدة، يعني كلهم بعدين جدهم واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنا وبني المطلب لم نفترق لا في جاهلية وفي الإسلام، لأنهم بقوا بني المطلب كلهم يعني مع النبي ودخلوا معه الشعب، وبني هاشم ناصروه صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك جعل يعني حرمة الصدق عليهم، هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك الذين يعني لهم السهم ذوي القرب. وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد بن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بنو زهرة أقرب النبي من جهة أمي، أخوال النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعيد قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبي عن أبي قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأجع وغفار موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. هذه القبائل التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة قريش، وطبعا الذين آمنوا بها من أول الأمر، كان المؤمنون كلهم الذين آمنوا في النبي في بدء الأمر يعني عامتهم من قريش، ثم الأنصار وهم الأوس والخزرج، جهينة قبيلة أيضا تسكن يعني جور المدينة، ومزينة كذلك من يعني حول المدينة، وأسلم في الجنوب، وأشجع وغفار. أدخل النبي هؤلاء يعني القبائل موالية قد ناصروا النبي وأسلموا مبكرا وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لهم مولى دون الله ورسوله. ما لهم مولى دون الله ورسوله يعني أنك ولايتهم كلها لله تبارك وتعالى، لذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قالت كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت، فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديه. فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفى إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال لها الزهريون: أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذن فاقتحم الحجاب. ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. وقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه، رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كان عبد الله بن الزبير طبعا ابن أختها، أم المؤمنين تصير خالته، تقول هذا أحب يعني البشر إليها بعد النبي وبعد أبيه رضي الله عنهم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وكان أبر الناس بها، هي خالته وأبر الناس بها، وكذلك تكنت باسمه، هي اسمه عبد الله نسبة إلى عبد الله هذا بن الزبير، من باب أن الخالة مثل الوالد. وكانت كل ما يجيها مال تتصدق به، عائشة رضي الله تعالى عنها كان ما يأتيها مال إلا تصدقت به. فقال، وهذا كان في وقت يعني خلافته، خلافة عبد الله بن الزبير، فقال: ينبغي أن يحجر عليه، إنه يضرب على يدها مال، لأنها كل شيء يجيها مال يجيها تتصدق فيه، تخرج تخرج. فطبعا كبرت الكلمة عليها جدا أن يقول عنها أنها، لأن الحجر إنما يكون عن السفيه، أما الذي ينفق في سبيل الله وينفق هذا ما أديت. فقالت: أنا يحجر علي، أيؤخذ على يدي؟ فقالت: علي نذر إن كلمت، نذرت لله تبارك وتعالى أنها لا تكلمه أبدا. فرأى أنه طبعا قد أخطأ في هذا، وحب أن يعني تعود عن أمرها هذا وتكفر عن يمينها. فاستشفع لها، بعث لها ناس يستشفعون لها من قريش وبأخوال رسول الله اللي هم الزهريين، وهي طبعا يعني هذه تقدر يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت، فامتنعت، أبت أن تقبل أي شفاعة وأنها تكلمه. قالت: أنا نذرت لله ويمكن لا يمكن أن أرجع عن نذري، والنذر يمين ما أرجع ما بيت. فقال لها الزهريون أخوال النبي عبد الرحمن بن الأسود قال لها، والوسر بن مخرمة قال لها: إحنا هنروح نستأذن فندخل عند عائشة، طبعا هي ليس محارم لها فتكلم مرة. قال لها: إذا دخلنا فأنت تدخل معنا، هتأذن لهم، هي ما تأذن لعبد الله بن الزبير. فقال إذا دخلنا أنت دش عليها على طول، خافوا فيدخل عليها على طول من باب أنه يد. فقالوا له إذا استأذننا فاقتحم الحجاب، يعني أنت على طول من الستارة ودش. ففعل واعتنقها وقعد يقبلها ويبكي. فعند ذلك طبعا وظل يقول لها يعني كفر يعني هذا اللي من وصل، يعني قال لا احتف على شيء يعني فلا يرى خيرا منه الا كفرت على بتقول صعب، يعني صعب ان ناديت، الى ان رضخت في النهايه وقبلت ان تكلمه. فارسل اليها بعشر رقاب فاعتقته، يعني ارسل لها عشر رقاب اللي هو عبد الله بن الزبير، فاعتقتهم كلهم نفس عشر رقاب علشان يعني كفرت منها انها كفر اليمين، وطبعا اليمين في رقبه، رقبه واحده، لكن ارسل لها عشر رقاب وهي ظلت تعتق، ظلت ما بقيت من وقتها من عمرها تعتق وتتصدق لهذا النذر الذي يعني كانت نذرته. ثم لم تزل تعتق، لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، 40 رقبه اعتقتهم في كفاره يمينها هذا. وقالت: وددت اني جعلت حين حلفت عملا اعمله فافرغ منه. يقول: اتمنى اني اعمل عمل اخرج فيه من هذا النذر الذي نذرته ووقعت فيه، اللي هي يعني قد لم توفي به، اللي هو النذر اللي هي انه ما تكلمون يحتيان. تقول يعني اعتقد 40 يعني نفس، ومع ذلك لا لا لا ترى انه تقول اليمين صعب، ولا ترى انها قد وفت ما عليها نحو الله، ما زالت تخاف ان يكون ما يعني ما عملت عمل يكافئ احد. نذر تخصيص الامانه قتل، نذر لا تخصيص شيء في مقابل شيء، هذا قتل. هو كفارة النذر كفارة يمين، يعني ما زال شيء معين. لا له كفارة يمين، يعني نفس كفارة اليمين اللي هو كفارة اليمين: قام 10 مساكين اصبتم من اهليكم او كسوتهم ما تحرق فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهي كفرت كفارة يمين وكفارة يمين وكفارة يمين 40 كفارة، وتقول: ما أرى أني قد يعني عملت العمل الذي يوازي يعني عدم وفائي بالنفس. الباب الثالث: باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن انس ان عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثه: اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش، فانما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الذي جمع كتاب الله تبارك وتعالى بأمر من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق وعمر جمعه في مكان واحد في صندوق واحد، لكنه كان مكتوب في رقعة، رقعة من الجلد في اللخاف اللي هي آخر القحف النخل، في كذلك في الألواح، ألواح الإبل ونحوها العظام، يكون اللوح مثل العظمة يكتب عليها. فكان مكتوب في هذه وجمع كله في صندوق واحد خشية أن يضيع منه شيء. في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نسخه، نسخ المصحف كان في عهد عثمان، وهؤلاء هم الذين دعاهم لنسخ المصحف. دعا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وطبعا زيد بن ثابت أنصار، وعبد الله بن الزبير قرشي، وسعيد بن العاص قرشي، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام دول الثلاثة من قريش. فنسخوها في المصحف، الكتابة دي نسخوا القرآن المجموع في المصاحف، عمل 6 مصاحف. وقال عثمان للرهط المجموعة القرشيين الثلاثة، قال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت، اختلفتم في كتابة كلمة فاكتبوا القرآن الكلمة التي تختلفون فيها اكتبوها بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم لأن هذا لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسانك. لكن طبعا القرآن نزل على 7 أحرف، نزل على كل لغات العرب كلها، فكان يقرأ يقرأه كل العرب بلسانهم، والنبي كان يقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا كلهم بلسانه. لكن عثمان بعد ذلك جمع الناس على يعني لسان العرب، وكان هذا الحمد لله بعد أن يعني انتشر القرآن وأصبح قراءته ميسرة للجميع. فقال اكتبوه، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. الباب الرابع باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم ابن أقصى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر من خزاعة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيدي. فقال ما لهم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم. البخاري بوب لهذا الحديث بهذه الترجمة، قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، أن اليمن من أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام اللي هم القحطانيين، منهم أسلم، أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر، وهذا من خزاعة. فيقول النبي خرج دليل على هذا، خرج النبي على قوم من أسلم يتناضلون بالسهم، ومعنى يتناضلون يعني يتسابقون في الإصابة بالسهم. فقال ارموا بني إسماعيل، قال لهم ارموا بني إسماعيل، ومعنى ذلك أنهم طبعا هذا اللي يرجعون اليمن، فإذا كانوا هم من بني إسماعيل إذا كل أهل اليمن هم القحطانيين بني إسماعيل. فإن أباكم كان رمي، أباكم اللي هو إسماعيل. ثم قال النبي وأنا مع بني فلان، أنا مع بني فلان يعني يكون النبي من ينتظر مع هذا الفريق. فأخذوا بأيديهم ما رموا، فقال ما لهم؟ قال وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ كيف أنت تكون في هذه الكفار؟ لابد ترجع يعني، كان النبي في كفار. فقال ارموا على معكم كلكم صلوات الله وسلامه عليكم. الباب الخامس حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الديلي حدثه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل دعا لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. حديث سليم حديث أبي ذر أنه سمع النبي يقول ليس من رجل أي رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم، يعني أنه ينسب أو نسب نفسه لغير أبيه وهو يعلم هذا أنه هذا ليس أباه وهو يعلمه إلا كفر بالله. ما قال أنا كفر يعني كفر بأبيه كفر دون كفر، إنما قال كفر بالله. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، ادعى انه من بني فلان او من كذا او من قبيلة كذا ليس له نسب، فليتبوأ مقعده من النار. فالحفاظ على النسب والانتساب من الدين. حدثني علي بن عياش حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النضري قال سمعت واثلة بن الأسخى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا أكبر كذب، هذا أكبر أنواع الكذب. أولها إن من أعظم الفرى فرى الكذب، والفرية الكذب، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أن ينسب نفسه إلى غير أبائه، واحد. أو يري عينيه ما لم ترى، يقول رأيت كذا وكذا وهو لم يرى، فإنه هنا نسب الأمر إلى عينيه. وقيل أن هذا المقصود به رؤية النوم، أن يقول رأيت في النوم كذا وكذا وهو لم يرى، أو يقول على رسول الله ما لم يقل، أو يقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله هذا آخر. وفي حديث قول النبي قال من كذب عليه متعمدا فليبتبه ومقعده من النار. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة: الإيمان بالله وحده، الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزف. هذا الوفد عبد القيس وموطنهم البحرين، وقالوا إن يعني هذا الحي من ربيعة، عرب من ربيعة، وقال بيننا وبينك هذا الحي من مضر، لو جئنا وأنا أغرب كذا بيقطعوا لهم الطريق، يقولوا ما نقدر نيجي إلا في شهر حرام، من البحرين إلى يعني المدينة، فقالوا ما نستطيع نأتي إلا في شهر حرام. قالوا أعطينا أمر يعني فصل نعمل به ونبلغه يعني إخوان الذين وراءنا. فقال لهم النبي أمركم بأربعة ونهاكم أربعة، أمرهم بالأربعة: الإيمان بالله وحده، شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس المال. ونهاهم عن هذه الأربعة اللي هي هذه الأواني التي يصنع فيها الخمر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة ها هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.